فيسقط فيأتي بالاحتمالات الباردة. إذا قلنا بأن هذا الشخص أيضا، ولكن غادي نشوف بعض الاعتراض ديال العلماء على هذا الشيء اللي قالوا، وهو أن الإثم جاء من جهة الاشتغالي بضد المأمور، غادي نشوف بعض الاعتراضات. واعترض بعضهم هذا التعليل بأنه لا يفيد المطلوب، وهو أن الكف منهي عنه، لأن النهي يتوقف على وجود الأمر، وهو متوقف على وجود التعلق الإلزامي، وهو هنا منتفي، فينتفي الأمر فينتفي النهي، وهو نقض المطلوب، لأنه إذا علم الملزوم علم اللازم، بمعنى أنه لما لم يكن الأمر الشرعي يطلب مني الصلاة فكيف يكون النهي موجودا والأمر غير موجود؟ ألم تقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وشد الشيء قلته، ولكن قلت بأن الأمر الإلزامي ما كاينش، فكيف يكون الأمر نهي عن ضده والأمر غير موجود؟ وشد الشيء اللي قالوا فتش يقولوا ما عرفتوش، فهمتوا؟ قالوا النهي الإلزامي ما كاينش، ولكن عاود ثاني نساو قالوا أنه عن الأمر بالشيء نهي عن ضده، قلنا وقف الإسلام ما كانش الأمر، وإذا بقيت الأمر يسأل عن ضده فكيف يثبت أنه عن الضد والأمر غير ثابت؟ وهذا تناقض صريح، أثبتتم الملزوم أثبتتم اللازم بدون الملزوم، كأنك أثبتت الحياة بدون وجود جسد، وأثبتت الشيء التابع وأثبتت التابع من غير وجود المتبوع، أثبتت الضلة دون وجود الإنسان، وهذا تناقض صريح، وهذا اعتراض قوي، هذا اعتراض قوي، واش الأمر بالسلام عن ضده ولا لا؟ جيد. إذا أمرت بالصوم، هذا ما زال هيتا عن ضده الوجودي، أشنو هو؟ هو الإفطار. إذا أمرت بالصوم فضد الوجود شنو هو؟ الإفطار. إذا لم أمر بالصوم هل يحرم علي الإفطار؟ فكيف تقول بأنه لم يثبت الأمر وثبت النهي؟ أشفتوا؟ قلت الأشاعرة هنا وقعوا في ورطة ولا ما وقعوا في ورطة؟ وقعوا في ورطة زياد، احنا عزيز علينا يوقعوا في الورطة، لا هو ولا غيره، كل شيء وقع في الورطة، ما هوش يخليه الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بقوا يعقلنه فعقلنه تمر قف الورطة ديالو دابا خصنا نقراوهم، تاهم هما نقراو العقد ما بينو ولا بأنه ما كيسكتوش مزيان، وكون سكتو كون كان أحسن له. إذا شنو وقع هنا؟ أثبتوا الأمر بدون إثبات ياس، أثبتوا ضده بدون إثبات الشيء، وإذا حذف الملزوم وحذف اللازم، فالملزوم هو الأمر والنهي لازم، لذلك لا يصح أن يوجد الملزوم بدون اللازم. ثم استمر وقال غادي جاوبنا صاحب الآية البينات إنه ديرها القضية في الحمود القضية راه قال لك هادو راه عندكم واحد المشكل يا معشر الأشاعرة، أثبتتم الملزوم حذفتم الملزوم وأثبتتم اللازم، هذه لا تجوز في العقل. جواب نفسي بدقة من العبادي، فأنت معروف بدقة نظرك وكثرة دفاعك عنه. طيب، ومنعه في الآيات البينات بأن الأمر والنهي عند واحد عند سبويه، عند السبكية، إذ مذهبه أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، فبالنسبة إلى فعل أمر وبالنسبة إلى الترك نهي، فمن أين الفرعية؟ يقول لك مثلا لا لزوم ولا تلازم، فالشيء نفسه هو نفسه، أي أن الأمر هو عين النهي، عين الأمر هو عين النهي، بمعنى أنه إنما يختلف باختلاف الإضافة ماشي باختلاف الذات، لأن الشيء قد يكون له جهتان في وقت واحد باختلاف الاضافات. فانت مثلا بالنسبه لابنك عاش وبالنسبه لابيك ولد، اذا فبهذا فلك جهتان في وقت واحد باختلاف الاضافات. فالامر بالصلاه هو الجهه الاخرى، عين النهي عن الضد. ولكن هل يقبل هذا في مجاري العقول؟ واش عين النهي عين الامر عين الضد؟ ها ها لا، واش عين عين؟ لا واش عينه؟ اذا لم يكن عينه اذا ليس نصا. نعم ليس نصا في النهي. اذا قال لي مثلا قم، ليس نصا في النهي الا تجلس، ياك ليس نصا. يعني اذا قال لي مثلا قم، واش هذا نص في طلب القيام؟ واش هو نص في لا تجلس؟ نعم ليس نصا، ماشي نص. نعم نص بس عرفنا بانه نص. ها؟ نعم؟ إذا بقى إذا بغيت تعرف هو واش حاجة نص ولا ماشي نص، واش كديروا ليها؟ أخا زيد، قم في الأمر بالقيام، قلنا قالوا هما عين النهي عن الجلوس، شنو قالوا؟ أي أنه نص في القيام ونص في المنع، ياك؟ شنو قلنا؟ قلت بأن قم ليس نصا في لا تجلس، ياك؟ ها؟ إوا سميتو إوا عطفوا عليه، باش تعرف واش نص ولا ماشي نص. لا عطفوا عليه باش تعرف. لا ماشي ولا تجلس، عطفوا عليه بالأمر. في وقت واحد. ممكن؟ في وقت واحد. واخا واخا اطيع، احنا قاعد نمشي وقاع من هذا التي تتعدد اضدادها الخارجيه، لان هذا ليس هو القصد. صوم، واش هو عينه النهي عن الفطر؟ نعم عينه. اذا انما ذلك باعتبار الجهاد. ها فبالنسبة إلى إلى إلى الصوم طلب، وبالنسبة إلى النهي عن الطعام نهي. هذا الشيء تقوله أحدهما لا يتفرع عن الآخر. إيش بغى يقول لك زعما هنا؟ إذا انتفت الأبوة، إذا انتفت البلوة ثبتت الأبوة. لا تلازم بينهما في الوجود. إذا انتفت هذه ولم تتحقق غادي تبقى هذه. هادشي اللي بغا يقول، هادشي اللي قال، هادي هي الإضافة اللي بغا يقول. ولكن واش الأحكام النسبية؟ الأحكام النسبية كيكون الشيء هو عينه الشيء الآخر؟ ممكنش. فمثلا زيد الأب والابن، فهو ابن بالنسبة لي كذا وبالنسبة لي. ولكن إذا حيدنا واحد تبقى الآخر دون أن يكون بينهما التلازم. هنا بغا يدير لك التلازم هنا في مسألة، وبغا يدير فيه أن له جهتان مختلفتان، إذا سقطت إحداهما تبقى الأخرى. مع أن العينية أن عين الشيء الآخر إذا سقط أحدهما يجب أن يسقط الآخر. ها؟ إذا سقط الأمر لابد أن يسقط النهي، إذا سقط النهي لابد أن يسقط الأمر، لأنه جعله قضية العين، اشترك في العين، مفهوم؟ في عينه، والشيء إذا كان عين الشيء لابد أن يسقط بسقوطه، حتى لو كنا ماشي فرعية، نقول هو نفسه ذاته، وأسقطنا الأمر، ألا نسقط النهي؟ إذا قلنا هو عينه، ولا ما جاب والو دابا هذا، جبتي جينا بغيتي تشوف دابا كان زيد القاسم الأبدي ما جاب والو، ما قال والو، حتى لو نفينا الفرعية وقلنا ما كانش تلازم، كانش الاتحاد في الذات، اتحاد سدة فضل سولة ولو فتاشفين هون هون هم شيء باللغة المبسطة دابا إذا قال لي مثلا صوم لا لا لا تفتن إذا قال لي صوم أمارني بالصوم وقد وقلنا بأن صوم معناه لا تفتن هو عينه لا تفتن مفهوم هو عينه لا تفتن زين أولا هذا سيؤتي بنا إلى أن نلغي أحد الصيغتين الشرعيتين إما قبل الله فقط ولا قبل الأمر فقط لأنه إذا كان هو عينه فلماذا جعل التقسيم فقالوا وأدوات الأحكام أو صيغة الحكم إفعال لا تفعل إذا كان لا تفعل هو نفسه إفعال وإذا كان إفعال هو نفسه لا تفعل فلماذا جعلهما مختلفين في الخارج متفقين في الدين إذا اختلف في حقيقته يجب أن يختلف في الخارج هذا الدين المشكل مع الإخوان لو عثم غيت ما لكن الأمر هو عين الله والنهي عين الأمر غير جاذلة إذا أن يلغى أحدهما يبقى الآخر على كل حال بغى نلقاه لك نزيهم باش نفهموه ثم بعد ذلك نفكر فيه باش هو المقصود منهم المضمون للكلمة قال هنا إذ مذهبه أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده فبالنسبة إلى الفعل أمر وبالنسبة إلى الترك نهي فمن أين الفرعية ولكن دابا المشكل لأن هنا واش النسبة تكون بينها العينية ولا لا الأحكام النسبية واش تكون بينها الاتحاد في العين ولا لا الأحكام طرحوا السؤال عن العلامة المقاصد العبادي وغادي يكتبوا لنا هنا الأحكام النسبية لا يمكن أن تشترك في عين نعم إذا كنت أنت ابنان بالنسبة لأبيك وكنت أبان بالنسبة لابنك يمكن أن يكون عندك الأولاد فمن أين العينية التي ادعيت التي قلت بأنها إنما نحتاج الآن أن نريد نسبة تكون فيها العينية وتسقط هذه العينية وتبقى أخرى سقط الأمر وبقي النهي سقط الصوم وبقى لا تصوم مع دخل النهي عين الأمر والأمر عين النهي الشيء جاء فكيف يسقط الشيء وهو عينه عينه ها المقصود من الحمق هذا الشيء يقول هذا النقى هذا النقى قال لي واحد مسكين وجعل في عنقه خلسة يعرف بها نفسه ذاته في السماء أنا هذا النقى وتركته أمه يوم حتى نام وأخذته من عنقه وعلقته في العنق بأخر ومن يوم في الصباح شفت جليل أنت أنا وأنا أنت يعني بعد ذلك الحرزة قال أنت أنت أنا وأنا أنت أنت ذاك الشيء اللي علق في العنق لما لبسه أخوه قال أنت سويني في العينية أنت وهذا قد يدل العينية الاستواء في العينية والاستواء في نظرة فلسفية نظرة فلسفية في الأرض هي من مسائل جل وجود من مسائل الوجود لأن الوجود تقرب بمسائله سوى بحاله بحال جميع العلوم ولكن هنا دخلت واستعملوا هنا ولكن ما غاديش تقبل ليه قال لك هنا النهي عين الامر والامر عين النهي قلنا فلماذا سقط العين وبقي العين هذا ما يمكنش اذا كان النهي هو عين الامر اذا سقط النهي لان ما بوجوده وجود يكون عدمه بعزمه هذه معروفه العزم تكون موجوده بالشيء ملي كيسقط كتسقط به واش هذا الشيء اللي كاين اذا كان النهي اذا كان الامر يقع به النهي فسقوط الأمر يؤدي إلى سقوط النهي وش هذا الشيء كاين ما وجوده بالشيء يكون سقوطه بسقوطه فهم شوفوا الشيء هذا الشيء هذا حاجة اللي كتكون موجودة بوجودك كتدخل تحاول دير ديالك دير ديالك دابا ملي كتكون تاكل ملي كتمشي كيمشي ولا لا ولا كتخليه كيبقى بلا دابا ملي كتمشي كيبقى ما يمكنش لأنه ملازم وهو عين وجودي عين وجودك. فلو ذهبت عين حقيقتك لذهبت حقيقته. إذا كان عين النهي عين الأمر إلى مشى الأمر يمشي النهي وما قالوا مشى الأمر يبقى النهي مشى الصوم يبقى الأمر إلى تفسير تشي اللي قالوا لا يمكن. هو ده اللي بقول لهم ما كانش الأصل والفرع حتى تقولوا إذا ذهب الأصل ذهب الفرع وبغى يهرب من ذا الشيء ووقع فيما هو أسوأ ولا ما وقع فيما هو أسوأ مش تعيشوا مع السيد ولا ما كتعيشوا معاه عيشوا مع العلامة بن القاسم العبادي ها؟ أشو عيشوا مع هذا الشيء ما هذا شو تي؟ أثنين؟ نعيش إيه؟ لا لا لا عيش مع الكلام ديالو تباني ميتي باش يبا لا بس خذي ما تواجه هو من جمع حاجب هو ما تنسى مخيرا و يتواجه من معلش حقاينا نسلوك قالوا ليه إذا مشى الأصل يتبعوا الفرع يقول الشيء اللي قالوا ليه قالوا من العينية هو اللي قالوا ليه إذا كانت العينية إذا مشى الأصل ما كمشيش الناهي إذا قالوا من عام أبقى نفس المشكل إلا قالنا قالوا إذا ما بينتهم ما يتحد في الدس ليه ما يجير إذا غيرقى في المشكل واش أسهله أصلاش جواب علمي شو يقول لك يبي أسهل على الطور توصل قال الحديث أيضا اشترط في النهي أيضا في الدخول في الدخول أيضا اشترط في القدر الحديث وين التوفر في ذلك الشخص الذي كان بكم قدر الحديث في النهي لما الله عز وجل لم يلزم أن يصلي بما لا جبره أجبره بالدخول ويخص ويأخذ الحديث في الدخول هذا فقط هذا ماشي ما كاينش يجب قدرة الحديث قدرة لله وقدرة الله عز وجل لما سلبه الخطوط عليه الصلاة هي قدرة الحديثة كما تسموها لما فرض عليه أن يبقى متلبسا بالكفر هذا معنى لما فرض عليه وشنو معنى فرض عليه أنه فرضا كوني ذكر عنه فرض عليه إبقاء حيث ما أعطاه القدرة الحادثة ما أعطاه القدرة الحادثة وش فيه؟ وكلفه الله إذا سيكون قد كلفه بما لا يفعل حتى لو كلامه مفرر من الأولى فوقع في السنة شو يا أخوة أختي في كلمة؟ ما أرادوا أن يسوء في سماع الزوج لنا الشخص بما لا يفعل مع الزوج لما لم يكتب عليه أن يصلي فهذا يعني أنه كتب عليه أن لا يصلي هم علقوا النهي فقط بدو تلبس بمن هي عنه تلبس بمن هي عنه شنو الملاحظة ذاتها التي يخص القدر الحديثة في ترك الله أكثر بدل ما يكون الإثم على قد الصلاة تلبس بمن هي عنه تلبس بمن هي عنه التلبس بمن هي عنه أيضا هو سيكون مجبورا عنه يخص القدر الحديثة باش يخص نعم وهي الصلاة هي القدر الحديثة هي نفسها لأن تعتقد القدرة الحديثة على الصلاة أنا كتخرج من الماء وكتأثر فيه ما كان يوجد القدرة الحديثة لك أعتقد غير واحدة لما أنت قلت لي أنه مش قبل ما يتكلف بالله وما قبل ما يتكلف بالأمر حيث مما أحنا سرطونا من القدرة الحديثة في النهي ما سرطوش القدرة الحديثة ومن الحديثة إلى أعطاء العبادة هي نفسها اللي كتخرج من الماء هذه القدرة الحديثة واحدة ما كان يوجد هذا أسباب الأوامر ما أسباب النواهي قد أخرى نمشي له هذا الشيء واضح باين واش باين هذا الشيء ولا لا شفتوا فهمت الشيء مزيان واضح باين كيفاش شو ما هذا الشيء علاش ما باينش ها واضح الشيء واضح هو اللي ورطته واضح يجاوب دابا هو ورطته خصو يجاوب ومن يبغى يجاوب اش قال لا قال والو قال النهي عين انا لا اتاثر عين النهي وبغى اللي قال العينيه استدعى الاتحاد في العينيه استدعى انه اذا سقطت العينيه تمشي بدك شي كل شيء تمشي به لا تمشي بالامر وكتمشي بالنهي. اذا مشيت بالامر بدك تمشي بالنهي لان بينهم التعارف العينيه. اذا هو قال بان بانفصال غيكون بينهم التلازم. يقبل التلازم ولا يقبل العينيه اذا سقط الامر لابد يسقط العينيه. يبغى يجاوب شيء الله والجنه يسمح له. الحلم والجنه واش جاوب من الجنه حتى ولا شعري باش جاوب. ما ترى ترى دول علموا قالوا هو وجد. ولا يستثنى الى الى ما قال النقاد. شي قال بناني. وما نقص قال بناني اسمه. والجواب ديالو هو واش عارف حتى هو. شنو جاوب لي على المشكله؟ هو قصدته قال وعلم ان القول بان الامرين لما يتعلق بالسيرين من المباشره مشكل جدا. اذا خفى في وجود التعلق قبل المباشره واذا لم يقص احدهم فتوى وثلاث شهور. هذا هو المشكل هذا. ولهذا قال وهو من ادق الاسس. وفي الادق الاسس اي الافعال الاصولي. قضيته كشفت فيه. مثلا هذه وقفتها مش قدرة إلى أحسن. قال شي كل شيء أشوف. الذين يخرجون هذا الوطن ما يقدرون يخرجون منه. هذا وجود ما فيه الجبع. إما يقولوا بأن التكليف يقع قبل التلبس يمشوا من على المعتزلة. وهذا دونه أكل أكل المراعي. هم يتفقون الحنظلة ويتفقون على المعتزلة. ما يقبلوش يتفقون معهم نهائيا. هذه مسألة بعدها. حيث هذه لا ينهزموا فيها مع مسائل اخرى. ولا هذا اللي جا ابو الحرمين في البرهان رجع هذا الشيء كورسي هذا الشيء قال يجيبوا المعتزله هذا الشيء ديال الكاتبه هذا الشيء قال يجيبوا ضربوا به الحارس شافهم والو وحقوا مع المعتزله في مسائل كثيره ذهبوا مع المعتزله وحقوا مع المعتزله في كثير من الامور. ومن المسائل التي مرضت الاذان استمرار الاذان ومع المعتزله. نعم من الحرمين مع المعتزلة. ديما مع المعتزلة. أنا كان شفت دابا هو في جميع المساجد في جميع المساجد تورطوا فيها الأشاعرة في كتاب البرهان رجع ذلك وأحيا المنهج السليم لأن ما الأشاعرة في هذه المسائل إنما ركبوا مركبا صعبا ووقعوا في ورطة. علاش هما ما يقبلوش؟ دابا المشكل علاش ما يقبلوا بأن الإنسان مكلف القبل المباشرة؟ هذا واحد المشكل يقود الحادث. لأن من قال أنه إذا قال بهذا لزمهم قولوا هم لا يقولون بقول تكليف المحال. أغلى أكلك يقول تكليف المحال. فيهم يقول كمثل السب فيه كمثل الرجل يقول تكليف المحال. شيء هو الإشكال الأكبر. المشكلة الأكبر أنهم غير يعطيوا تأثير تأثير لمن؟ للمخلوق. وهذا يؤدي إلى دفع أصل من أصول عقيدتهم وهو ما يقول مثلا أن الإنسان حر. الجبيني يقول بالحرية وغاهد منهم أصلا من أصول كلامهم وهو الحرية. أبقى دابا أن الإنسان هو المسؤول عن عمله وهو الذي يخلق عمله. هذه هي المشكلة. دابا إذا قبلوا هنا أن الإنسان عنده القدرة على الصلاة كذا ويقولوا إذا هو يقدر على خلق عمله وقدرته على خلق العمل عندهم غير صحيحة كما عند ما عند عند عند عند أهل السنة بعض أهل السنة شو كلهم يقول حتى هما بهذا لأنه خلقكم وما تعملون وأن الأعمال مخلوقة لله. هذه هي الأصل للمشكل. لأن قبل أن الإنسان يستطيع أن يصلي وأن يخلق الصلاة إذا أراد يؤدي من ذلك إلى أن الواجب الممكن يحدث يخلق. يقول لو كان يخلق الصلاة لخلق غيرها ولو استطاع أن يخلق الصلاة ما ترى في السماء. ولو كانت له هذه القدرة على الخلق لما اقتصرت على هذه الأشياء. إذن الإنسان لا يخلق ولم يخلق له. يقول يعني في هذا المسائل في الجبال وهذه الإشكاليات العقادية تأثر الآن في المنهج النظر في جمع المسائل وفي الفقه وفي المشاكل في كثير من الأمور. هذه أمور تسمى المقدمات والمبادئ الأصولية تدرسون في أول كتب الأصول نظرا لأنه يجب الفصل فيها قبل الدخول في المباحث الفقهية. لأن كما سبق أن العقيدة أصول العقيدة وأصول الفقه وأصول الأخلاق لا بد منهما في العالم الإسلامي. أقول أحد أستاذ نشي حاجة ولا ولو أستاذ نشي حاجة تفتو شوية زايد مشي حاجة غير هذا المسألة ما بقاش يدير فيها نوع من ترفع عليها يقول انا ما غاديش نخسر شي هذا الشيء ما علاقته بالفقه الإسلامي، هذا الشيء هذا كله من فقه أمتنا ومن أمتنا، ولابد نقراه ولابد نفهمه ولابد نخوض فيه مع الخائضين. والسلام. وعلى كل حال هذه الأمور هذه معروفة أن الأشاعرة تسلكوا مسألة عقلية ضيقة وكيتدققوا بزاف وكيقعوا في الورطات وما قدرش يخرجوا منها، هذا الشيء معروف معروف. استغلال بين التزييم العقلي أدى بهم إلى هذه المسألة الماضية، معروف هذا الشيء، حتى ما ينكروا، حتى العلماء ديالهم تركوا عليهم هذا الشيء، تقول صدعتونا لهذا الشيء حتى ولينا، يقول الله خلقك وما تعمل الآن، خلقه وما تعمل خلقه هذا اختلاق عجيب، خلق عظيم. واللي كي يمكن يمشي هذا بسهولة والمعتزلة هم على مش وما المعتزلة ما في مشي معتزلة اسمه رأح شو من مالكية وفيهم الحنابلة وأكثرهم من الحنابلة وفيهم الشافعية من ناحية الفقه تلقى الشافعي ومن ناحية العقيدة معتزلي وكذا قبل الحنابلة في الفقه حنبلي في العقيدة ما تريدي ولا حنبلي ولا معتزلي وحنبلي نزل الحنبلي نزل اللي كيقولوا عليهم بأنهم سجون فيهم من يقول المذهب الاعتزال فيما يقول ماذا أرى يعني معتزلي حل ابن عقيب حل قليل ذهبي حل الذهبي مثلا حل أهلك أي استماع طوفي طوفي حنبلي ولا مش عنده طوفي أبو سليمان طوفي عيب المقاصد الذي قال بأن المقاصد تقدم على الناس لا لا أبو سليمان الطوفي صاحب مختصر الذي قال ذلك في بيت المعروف حنبلي أشعري رافضي ها؟ أبو سليمان الطوفي معروف حنبلي أشعري رافضي هو تدأميس كذا إنها إحدى الكبرى جمعوا أربعة من المذاهب حتى أصبحوا في العالم حتى أصبح اللي كانت تقول شو عادش من الدولتي هذا على مثل الطوفيات لكي شوف كانت تخلوض يقول لك على أي مذهب تقول لي على مذهب الطوفي هذا هو رافضي وأشعري وحنبلي هذا مريض العلماء تعتبرون مريض ومع ذلك فإنه لم يقع اعتناء بعالم حنبلي في الكليات والجامعات بمثل ما اعتني به بالصفر يقول عن هذا العلميين مرجع علمي حر في السيد حي الصديق ورجل مريض مستفيد هذا أمر ما في المحل مستين هذوك هذا مثلا كي تحكوا عليهم شي امور حتى الصوار هذاك ما برا ما لعب لكن يقول لك شي خذ القص هذاك الشيء ما مستفيد هذا الا دابا كاين داك اللي كيمرض مسكين كاين اللي كيمرض دابا وداك المرض ديالو كيطفي الكتب ديالو كيحسبوا له بلا ما دابا علمي المريض هذاك برا ما دابا اللي كيبغي الناس بلا وسط السوق كياكل فيه تقول لي خاين المفتق تكبر أنا واحد نادي جاني في وقت الباء طلب قال لهم بسم الله راه عندنا واحد خدمة اليوم وفي الناس ديال كان كيقول لك ديك الناس ديال الأمراء والتخربيقات وداكشي كيجيبو خير وفوق فوق خيول وكذا كذا ما عندنا واحد العادة هز واحد العصا وواحد خدشة خدشة هذاك رخيص قال لهم يلا راه عندنا واحد خدمة ديال اليوم قال بسم الله هز معاه العصا ومسح حتى ضرب واحد الكلب يضربوا هذا الكلب يضربوا ما يهربش باش يشدوا والضرب معاه حتى شدوا وعضوا ردوا في الوقت ديالو عضوا حتى قال لك كيف حتى مسكين هذاك المعود تلقوا تلقوا تلقوا عض البارح اسفدوا به قال لهم شنو هو هذا قال لهم راه عضني البارح وعبدو حتى هو في الأذن ديالو حتى تخط لقو وبعد ذلك يجب أن تقول له ويقوم بستيش هذا ساكي هذا كان أودابة أحيان في أمور عادة للصور

إلى القرحق بس يأخذ به لوائي القرحق بس يأخذ به فتوفاه الله في الطريق. هذا يعد هذا من أهل الفتنة أو لا يعد؟ تقولوا فيه يعد من أهل الإيمان أو لا يعد؟ نعم، لأنه لماذا؟ لأن جميع ما كلف به عند السماع وهو البحث وطلب الحق، فلما طلبه ولم يصل إليه وتوفى الله قبل ذلك صار من أهل من يحسبون من أهل الخير. فهم وسنقول إذا قلنا بأنه للابتلاء، أما إذا وهذا من جلب الابتلاء هو الذي يظهر، لأننا كلفنا بأمور لا نستطيعها ولكن أحيانا كلفنا بأمور بشرط الاستطاعة. مثلا وآتوا الزكاة دلت الدلائل الشرعية بأننا نحن مكلفين بطلب أسبابها بس نخرجوها، واش دابا المفروض عليهم نقلب على فلوس باش تكون عندي فلوس نخرج الزكاة؟ ما مفروضهاش. أي إن استطعتم لقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحج وغيره اللي من استطاع، ولكن في الحج تقلب على أدوات الاستطاعة، العز قلب وفي الزكاة لا. فهو سنقول إذا الأمر هذا هو الابتلاء أو الامتثال. الظاهر أنه الابتلاء. نعم هذا هو الصحيح، وسنرى ذلك إن شاء الله تعالى، لأنه هو الذي يقول أن التكليف من الابتلاء وليس للامتثال على العموم، أي الامتلاء للامتثال عند القدرة، والامتلاء وهذا هو الأصل أن يعزم ويهتم فيتاب ويعزم على التكليف. قال حلوله والحق أكثر، قال حلوله والحق وهو أن التكليف للامتلاء، وأن التمكن إنما هو شرط في إيقاع الفعل لا في توجه التكليف. التمكن شرط في إيقاع الفعل لا في توجه التكليف. ثم قال عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر به الذي امتنعه في علم من أمر، يعني أنه ينبني الخلاف على الخلاف في فائدة التكليف، هل هي الابتتال أو الابتلاء؟ الخلاف في التكليف هل يجوز ويقع شرعا معلوما للمأمور إذا أثر سماعه الأمر الدل على التكليف، مع علم الآمر انتفاء شرط الوقوع عند وقته بناء على أن التمكن من الامتثال ليس بشرط، أو لا يعلم أن المكلف المأمور إلا بعد التمكن بناء على أنه شرط. من العلماء ما قال هل يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال، أو لا يعلم كونه حتى يمضي عليه زمن الامتثال؟ نحن مثلا لما كانت واحد المشكلة يقع هنا وهو أن الله تعالى قد يكلفك بالعمل مع علمه تعالى بأنه لا يقع، مثلا الله تعالى يكلفك بصلاة العصر اليوم حسب علمك أنك مكلف صلاة العصر، ولكن يمكن أن الله تعالى قد أنهى أجلك عند الظهر وغادي تصلي العصر، هل يشترط علي أن أنتظر إلى وقت العصر لأعلم بأنني مأمور بالعصر؟ لأن هذا شرط في صحة العلم. أم يجب علي أن أعتقد بأنني مكلف بالعصر قبل أن يقع؟ لأن هذا ما يفيده الأمر. وكل حال هذه المسألة سنرجع إن شاء الله تعالى بالتفصيل، سنقف عند إشكالها.